إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ عليه رحمة الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه الأبيات الثلاثة نظم فيها الشيخ رحمه الله إحدى قواعد الشريعة الكبرى وبعض ما يندرج تحتها من القواعد، وهو أول موضع تمر فيه قاعدة كبرى وتليها في النظم أيضا قواعد مندرجة تحتها. فإنه قد مضى معنا أن من القواعد الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن الشيخ رحمه الله لم يعنى بنظم شيء مما يندرج تحتها لمكان الاختصار في هذه المنظومة، ونبهنا هنالك على بعض ما يندرج تحتها من القواعد. أما هنا فإن الشيخ رحمه الله نظم القاعدة الكلية الكبرى ونظم أيضا بعض ما يندرج تحتها من القواعد. أما القاعدة الكلية الكبرى التي نظمها فهي في قوله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، وربما قالوا: إذا ضاق الأمر اتسع. كل منهما عبارة عن شيء واحد، سواء عليك أقلت المشقة تجلب التيسير أو قلت إذا ضاق الأمر اتسع، الأمر سيان. وهي قاعدة كونية وقاعدة شرعية. أعني بكونها قاعدة كونية أن الله تبارك وتعالى جعل في قدره وكونه أن الأمر إذا ضاق على صاحبه فإنه يجلب بعد ذلك يسرا وسهولة. وأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو المعنى الذي ورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ينظر إلى عباده أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. ينظر إلى عباده أزلين قنطين، أي قد اشتدت على الواحد منهم البلية وضاق به الأمر، فهو يكاد أن يصل إلى القنوط واليأس من شدة ما ضاق عليه الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيظل يضحك، من صفات ربنا عز وجل الضحك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير أن يقتضي ذلك مشابهة بالمخلوقين أو نقصا في أسماء جلاله ونعوت جماله سبحانه. قال: فيظل يضحك، لما؟ يعلم أن فرجهم قريب. والناس يعرفون هذا من أحوالهم، قال قائلهم: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. من أمثال العوام أنهم يقولون مخاطبين البلية والمصيبة يقولون لها: اشتدي تنفرجي، اشتدي تنفرجي. إذن من سنة الله الكونية أن الأمر إذا ضاق فإنه يسهل يتسع. وكذلك على هذا النسق جعل الله تبارك وتعالى أحكامه الشرعية: المشقة تجلب التيسير. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: قاعدة الشريعة، فهي قاعدة شرعية كلية أنه التيسير في كل أمر نابه تعسير. يقصد بقوله نابه تعسير أي أصابه تعسير، نابه الأمر أي أصابه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فنابه شيء فليسبح أو فليقول سبحان الله، نابه أي أصابه شيء مما يقتضي تنبيه الإمام أو نحو ذلك فليسبح. فهذا معنى قوله نابه تعسير. هذه القاعدة اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، معرفة مواردها في الشرع يقتضي بيان أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن التيسير في شرع الله تبارك وتعالى نوعان: تيسير أصلي في أصل الأحكام، وتيسير عارض. التيسير العارض هو موضوع هذه القاعدة وسنأتي إليه، والتيسير الأصلي في أصل الأحكام نحتاج إلى الكلام عليه لبيان موارد اليسر في دين الله تبارك وتعالى. ونعني بالتيسير في الأصلي أن أصل وضع الأحكام وضعت على اليسر والسهولة، فالأحكام التي تعبد الله تعالى الخلق بها إما اعتقادا بالأفئدة ونطقا بالألسنة وإما عملا بالجوارح، كلها مبنية على هذا الأصل الذي هو أصل اليسر والسهولة. ما تعبدنا الله جل وعلا بشيء فيه علينا مشقة وعسر وحرج، وشواهد هذا وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى: والله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وأيضا قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهي شريعة سمحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذا المعنى اللي هو مطابق للقاعدة من كل وجه. الشيخ يقول قاعدة الشريعة التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر. إذن هذا تيسير في أصل الشرع، ومعنى ذلك أنك إذا نظرت في العقائد التي تعبدنا الله بها هي ميسورة سهلة: الاعتقاد في وحدانية الله عز وجل وربوبيته ومعرفته بأسمائه وصفاته، الاعتقاد في أصول الإيمان الخمسة الباقية: الإيمان بالرسل والكتب والقضاء والقدر. هذه الأمور العقدية التي تعبدنا الله بها اعتقادها سهل ميسور. فهل يشق على أحد أن يعتقد التوحيد والوحدانية في الله؟ أمر سهل. لكن العقائد الباطلة ليست كذلك، قد يكون فيها من التعقيد ومناقضة الفطرة ومخالفة العقل ما يجعلها من أصعب المطالب. عقيدة النصارى مثلا مشكلة عندهم كبرى أن يتصوروها من الناحية العقلية. كيف هم يعتقدون أن الآلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، ومع ذلك يعتقدون أن هذا لا ينافي التوحيد، أن الله واحد لكنه مع ذلك ثلاثة. فإذا قلت له: واحد ولا ثلاثة؟ يقول لك: ثلاثة لكنه واحد. أو يقول لك: هو واحد لكنه ثلاثة. وعند التحقيق هو لا يدري ماذا يعتقد، هل يعتقد التثليث ولا يعتقد الوحدانية. وكان هذا التناقض في عقيدة التثليث عندهم سببا لإسلام كثير منهم، ممن يجد أن العقل لا يقبل هذه العقيدة الفاسدة. وحتى أيضا من انحرف عن عقائد أهل السنة من المسلمين يقع في عقائدهم من التعقيد والتناقض ما يدفع عقلاءهم إلى الإقرار أنه ليس دينا صحيحا، لأنه لو كان دينا صحيحا ما أمكن أن يكون بهذا التعقيد. الأشعرية مثلا في بعض عقائدهم يعتقدون في القدر مثلا أن العبد ليس أن الله تعالى هو خالق الأشياء والمقادير، وأنه هو الذي كتب كل شيء وقدره. العبد ليس له قدرة حقيقية إلا أن له كسبا، فهو يقول لك: هو الفعل هو الذي كسبه لكنه ليس له عليه قدرة. كيف يكون كسبه وليس له عليه قدرة؟ الله أعلم. إذن عقيدة متناقضة، ولذلك قال العز بن عبد السلام هو منهم مستشكلا تكفير من لم يعتقد العقيدة الأشعرية، فإنهم يعتقدون كفر من لم يعتقد عقيدتهم. يقول إنه يشكل على هذا صعوبة هذه العقيدة، العالم المحقق يجد إشكالا في بعض مسائلها، العالم المحقق لعقيدة الأشاعرة يجد تناقضا في بعض المسائل حتى يعجز عن الجواب عما يعرض عليه منها، فكيف يكون يجب على العوام الإيمان بتلك العقيدة الباطلة؟ لكن عقيدة أهل السنة، العقيدة الصافية، العقيدة المطابقة للفطرة المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء من التعقيد والعسر، وإنما هي عقيدة واضحة مطابقة للفطرة والعقل السليم. وكما نقول في العقيدة، وهذا من أعظم الأشياء وأهمها، تقول كذلك في الأحكام، الفرائض التي افترضها الله جل وعلا علينا والأشياء التي حرمها علينا كلها سهلة وميسورة. فأصل العبادات مثلا لم يوجب الله تبارك وتعالى علينا إلا أشياء يسيرة، الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم فقط، وجاءت هذه الخمسة في الأوقات التي تناسب الناس، أوقات الراحة والسكون، ليس في أوقات العمل، ولذلك تشوف الصبح في أول النهار لكن ليس بعده صلاة، لأن الناس بعد ذلك يخرجون في أشغالهم وأعمالهم وحوائجهم، حتى إذا انتصف النهار وجاء رجع منهم من رجع إلى بيته ليستريح ويتغدى، حين ذاك تكون صلاة الظهر. إذن هي صلاة على وفق ما يناسب الناس، وكانت في الأول 50 ثم خففت إلى 5، وبقيت بفضل الله ورحمته 5 في العمل و50 في الأجر. كذلك تقول في الزكاة، كذلك تقول في الحج لما كان صعبا ويحتاج إلى سفر جعل مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع فقط. لما تأتي إلى المعاملات وسع الله تبارك وتعالى فيها توسيعا عظيما، جعل الأصل فيها كلها الحل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وجعل المحرم من المعاملات والمطعومات والمشروبات شيئا يسيرا محصورا، الخمر وما في معناها مما يسكر، والميتة والخنزير والنجاسات، والباقي كله مباح، كل ما شئت والبس ما شئت وتمتع بما شئت وتعامل كيف ما شئت، إذا تجنبت الأشياء اليسيرة التي حرمها الله. إذن هذا تيسير أصلي في الأحكام الشرعية، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمح. مما يغلط فيه كثير من الناس لما يسمع الكلام على يسر الدين وسهولته، وأن الله تعالى ما جعل علينا فيه من حرج، أنه ربما يتساهل في الأحكام الشرعية التي افترضها الله علينا بدعوى أن الدين يسر، يتساهل في الصلاة فإذا وعظ قال الدين يسر أنتم تشددون، ويتساهل في المحرمات التي حرمها الله من الربا والغش والتزوير والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فإذا وعظ وزجر يقول الدين يسر. هل هذا التصرف صحيح ينطبق مع ما نقول؟ الحقيقة أنه تصرف خاطئ، هو مضاد لما يقتضيه التيسير، لأن كون الدين يسر هل يقتضي التساهل فيه ولا يقتضي أخذه بحزم وقوة؟ يقتضي الثاني، يقتضي أخذه بحزم وقوة. كون الله تعالى يسره، لماذا يسره؟ لنتمكن من امتثاله ونستطيع التمسك به. إذن التيسير يقتضي كمال الأخذ بالدين والاجتهاد في تطبيقه، ولا يقتضي ضد ذلك. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن ابنتها أصابها شيء في عينها، تحتاج إلى أن تكتحل، وهي في العدة من وفاة زوجها، ومن المعلوم أن المعتدة لا تكتحل. فقالت له في ذلك، يعني تريد أن تضع الكحل لابنتها لتعالجها، وهو لم يصل درجة الضرورة، وإنما مجرد حاجة يسيرة يمكن أن تستغني عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم منبها على هذا المعنى الذي نقوله من أن التيسير يقتضي الحزم في الأخذ بالدين، قال لها لقد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. معنى ذلك أن المرأة في الجاهلية كانت تعتد من وفاة الزوج سنة كاملة، تدخل في حش أو البيت الذي يكون في في في في البيت أو شبه شبه خربة بيت للدواب أو كذا يكون في ساحة البيت. كان من عمل الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها لا تبقى في بيتها الذي تجلس فيه عادة، تدخل في ذلك البيت الذي يكون في ساحة البيت موضوعا للدواب أو لغير ذلك، تبقى فيه سنة كاملة لا تغتسل ولا تقابل الناس ولا شيء، حتى إذا مر الحول تأخذ بعرة من بعر الدواب الذين يكونون بجانب البيت فترمي بها، فيكون عند ذلك خروجها من العدة، وهي شريعة باطلة ليس لها معنى، إضافة إلى ما فيها من الحرج والمشقة كونها سنة كاملة وزيد تقعد في هذا المكان الوسخ وترمي بالبعرة في رأس الحول. الله تعالى خفف هذا وأبطل هذه الأمور الجاهلية كلها وجعل العدة تبقى المرأة في بيتها 4 أشهر و10 أيام وتلبس وتتنظف وتلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس لباس الزينة ولا تضع المزينات كالكحل وأدوات الزينة وغير ذلك. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال شوفي كيف كان الأمر عسير، الله خففه وسهله وجعله 4 أشهر، إذن يقتضي أن المرأة تصبر على 4 أشهر ولا تزيد على أن الله يسر عليها العدة، هي تزيد تتساهل فيها وتخرج من بيتها قبل تمامها أو تتزين قبل تمامها أو نحو ذلك، إشارة إلى هذا المعنى العظيم اللي هو أن التيسير يناسب أن من شكر الله على هذا التيسير وقبول العبد لرخصة الله عز وجل أن يتمسك به، وهذا معنى قول الله تعالى لموسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وقال عز وجل أيضا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، إذن معنى أن تأخذه بقوة أن تستمسك به قدر ما تستطيع وتأخذه على جد وحزم، هي 5 صلوات فقط إذن حافظ عليها واجتهد في أدائها، هي زكاة مرة واحدة في السنة، كيف مرة واحدة في السنة وفي قدر يسير جدا من مالك 2.5 من 100 جزء كيف تفرط في هذا؟ إذن هذا هو مقتضى التيسير الذي جهله بعض الناس فصاروا يحتجون بالتيسير على عكس المراد منه ويجعلونه سببا للتساهل في المحرمات. إذن إذا قال لك دين الله يسر في مقام تضييع فريضة أو انتهاك محرم، ما الجواب؟ الجواب نعم دين الله يسر، معناها كان المفروض أن لا تصل أنت إلى انتهاك المحرم أو تفرط في الواجب بأشياء يسيرة أوجبها الله تعالى على الناس وأخذ عليهم الاستمساك بها. إذن هذا كله في النوع الأول من التيسير الذي هو التيسير الأصلي. النوع الثاني هو التيسير العارض، معنى ذلك أن هذه الأحكام من الأمر والنهي على ما وضعت عليه من السهولة واليسر، فإنه إضافة إلى ذلك إذا وجد سبب آخر يقتضي مزيد التيسير فإنه ييسر على الناس مرة أخرى تيسيرا فوق التيسير الأصلي الذي وضعت عليه الأحكام، ولذلك نسميه تيسيرا عارضا لأنه يعرض معلقا ببعض الأسباب التي تحصل للمكلفين. فالصلوات قلنا 5 صلوات، الصبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 المغرب 3 والعشاء 4، وكل صلاة في وقتها المحدد المخصوص بشروطها من طهارة وسترة وغير ذلك، ويجب على المكلف إذا كان قادرا أن يؤديها في جماعة، هذه كلها أمور على ما وضعت عليه في الأصل وهي سهلة وميسورة على من يسرها الله عليه ووفقه إليها، لكن إذا وجد سبب يقتضي التيسير يزيد تيسير آخر. فالمسافر يعرض له السفر والسفر مظنة المشقة الزائدة فيكون ذلك سببا للتخفيف، الصلاة الرباعية تصير 2 ركعة والصلاة التي يشرع فيها التطويل تطويل القراءة والركوع والسجود وغير ذلك تصير في السفر مقصورة العدد ومقصورة الصفة، ثم إذا احتاج إلى أن يصلي صلاتين في الوقت تقديما أو تأخيرا يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، إذن تخفيف في الوقت وتخفيف في العدد وتخفيف في الصفة، تخفيف فوق تخفيف. المرأة إذا عرض لها ما يعرض للنساء من العادة أو النفاس تسقط عنها الصلاة كلها، تخفيف أيضا بسبب المريض يعرض له شيء يصلي جالسا، إذن هذه أسباب للتخفيف لذلك نسميه تخفيفا عارضا. يتعلق بها الكلام من جهة معرفة هذه الأسباب وما تقتضيه من التخفيف وأي نوع من التخفيف تقتضي، وهذه كلها فروع فقهية يتكلم عليها في كتب الفقه، لكن أهل القواعد يعنون بضبط الأسباب إجمالا، الأسباب المقتضية للتخفيف إجمالا، وهي سبعة مجموعة في قول بعضهم: أسباب تخفيف بلا نكران، العسر للبلوى مع النقصان. أسباب تخفيف بلا نكران، العسر للبلوى مع النقصان. ها؟ العسر للبلوى، إذن هذا عموم البلوى، هذا السبب الأول الذي هو عموم البلوى، فالشيء إذا عمت به البلوى كان ذلك سببا للتيسير، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في بقية شراب الهرة، سؤر الهر. حدث أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه البهائم التي يكثر دورانها بالإنسان، مثل القط، مثل البغل، مثل الحمار، هذه الأشياء يحتاجها الناس ويعالجونها ويباشرونها، لو كان لعابها الذي يكثر إصابته للإنسان نجسا لشق ذلك على الناس. فعموم الحاجة إلى معالجة ومباشرة هذه الحيوانات أوجب تخفيفا من جهة الشرع، فجعل الأصل في لعابها أنه طاهر. وأما النقصان اللي هو السبب الثاني، فالمقصود منه النقص الطبيعي الذي يكون في بعض الناس، فالصبي مثلا ناقص العقل لم تجري عليه الأحكام بسبب نقصه، المجنون كذلك، المريض، قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء فيهم نقص طبيعي يوجب تخفيفا، لا يجب الجهاد مثلا على الأعمى، أو يجب عليه أن يتكلف مشاق الطريق إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى المسجد ليصلي جماعة، الأعرج إذا كان يشق عليه الذهاب إلى المسجد، هذه تخفيفات ما سببها النقص. إذن يقول عموم العسر للبلوى مع النقصان. قال: نسياننا والجهل والإكراه. الثالث هو النسيان، هو سبب للتخفيف، من نام عن صلاته أو نسيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكره. والجهل، فجهل بعض الأحكام سبب أيضا للتخفيف، فربما يقع من الإنسان تفريط في بعض الأحكام، لو أنه لم يكن جاهلا بما فرط فيه للزمه التأثيم وربما القضاء نحو ذلك، لكن إذا كان جاهلا خفف عنه، مثل الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى صلاة ليست كاملة ولا يحسن غيرها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، قال: صلي فإنك لم تصلي. تكرر منه هذا ثلاث مرات، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، صفة الصلاة الصحيحة، ولم يأمره بقضاء ما فات لأنه كان جاهلا. فإذا وجد شخص لم يعلم أن شيئا من الأفعال يبطل الصلاة وكان يفعله 20 أو 30 سنة، صلاته صحيحة، لا يقال له تعيد كل تلك الصلوات، لأن الجهل سبب من أسباب التخفيف العارض، وليس كل جهل سببا للتخفيف، فإن هذا له ضوابطه التي تذكر في محلها. الإكراه أيضا، قال: نسياننا والجهل والإكراه. والإكراه سبب للتخفيف، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كره الإنسان على شيء هو كاره له بقلبه وإنما فعله بسبب الإكراه، فهذا عارض أيضا يوجب التخفيف. إذن قال: نسياننا والجهل والإكراه مع مرض وسفر نخشاه. السادس هو المرض، ولا ذكرناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه تخفيفات أوجبها المرض. والأخير السفر، وسبق الكلام عليه أنه يوجب أنواعا من التخفيف في الصلاة وغيرها. إذن هذه الأسباب السبعة هي موجبات التخفيف العارض، ولكل منها من الضوابط والأحكام والتقييدات ما يذكر في محله، لكن المقصود بيان هذه الأسباب إجمالا. هذا الأمر الأول قلنا الذي يتوقف عليه فهم هذه القاعدة، وهو معرفة نوعي التيسير الأصلي والعارض. الأمر الآخر هو معرفة المشقة التي تقتضي هذا التيسير، اللي هو التيسير العارض، لأننا قلنا إننا إنما ذكر التيسير الأصلي تمهيدا لمعرفة التيسير العارض، وإلا موضوع القاعدة أي النوعين من التيسير؟ الثاني اللي هو التيسير العارض. نعم. إذن إذا وجد ما يقتضي التيسير جلبه، وهو المشقة والحرج، هذا معنى قولهم المشقة تجلب التيسير. لكن يحتاج الناظر في هذه القاعدة إلى أن يعرف، إلى معرفة أي نوع من المشاق يجلب التيسير. هل كل نوع من المشقة يجلب التيسير؟ لا شك أنها ليست على هذا الإطلاق، فتوجد بعض العبادات فيها نوع من المشقة، لكن مع ذلك يبقى على المكلف أنه يجب أن يفعلها. من أوضح أمثلة ذلك مثلا الجهاد في سبيل الله، أوجب الله عز وجل على المسلمين الجهاد في سبيله للدفاع عن حمزة الإسلام ولنشر الإسلام، وفيه ما فيه من المشاق والمخاوف وإزهاق الأنفس وذهاب الأموال، تضحيات عظيمة، ولا شك أنه شاق على الأنفس. الله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكره النفس ما فيه من المشاق، لكن مع ذلك وجب. أيضا صلاة الصبح مثلا قد يكون في بعض الأحوال يكون فيه برد، ويحتاج الإنسان إذا استيقظ لصلاة الصبح مع دفء الفراش وبرد الجو في الخارج إلى أن يقوم من فراشه ويتوضأ في البرد إذا لم يكن عنده ما يدفئ به الماء، ويخرج إلى المسجد، وهذا ربما يكون شاقا على الناس في بعض الأحيان، لكن مع ذلك هو واجب عليهم. وكون الأمر فيه برد ولا فيه قيام الإنسان من فراشه مع ما فيه من المشقة على بعض الناس لا يجب سقوط هذه العبادة. إذن نحتاج إلى ضابط نميز به بين مشقة تسقط التكليف أو يكون لها أثر في التخفيف اللي هو التيسير، ومشقة لا أثر لها في ذلك. اجتهد العلماء في ضبط هذا النوع من المشقة، فقالوا إن المشقة نوعان، نوع منه مشقة معتادة ملازمة للأفعال لا تنفك عن التكاليف والعبادات، وهذه المشقة لا أثر لها في التخفيف لأنها مشقة معتادة ملازمة للأفعال. انظروا المثال الذي ذكرناه في الصلاة، القيام للصلاة فيه نوع من المشقة، لكن هذه المشقة ليست شيئا خارجا عن المعتاد، يوجد مثلها في الأعمال العادية. إذا كان الإنسان عنده سفر ولا يعمل في الصباح الباكر، فإنه يقوم في الوقت الذي يقوم فيه للصلاة ويذهب إلى عمله، ولا يكون ذلك مانعا له من أن يذهب ليكتسب أو يذهب ليسافر. فإذا كان عنده غرض من أغراض الدنيا يحتاج إلى أن يقوم في ذلك الوقت، فإذا هذا يدل على أن هذه المشقة الموجودة ليست خارجة عن المعتاد. مشقة المقاتلة والمدافعة قد يحتاج إليها الإنسان في أموره العادية، الناس اليوم يتحاربون ويتقاتلون لا لشيء إلا للدنيا وللحفاظ على أراضيهم وأوطانهم ولاكتساب مزيد من المال والسعة في العيش وغير ذلك. إذن أن يفعل هذا من أجل الحفاظ على دين الله عز وجل وعلى أوطان المسلمين أولى. فإذن هذا النوع من المشاق الملازمة للتكاليف لا يسقط، لا أثر له في التخفيف، ويعبر عنه الفقهاء أو يصوغونه في صيغة قاعدة فيقولون الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. الحرج اللازم للفعل أي فعل في حرج ملازم له لا يعرض، هذا لا يسقط التكليف. النوع الثاني هي المشقة غير المعتادة، مشقة عارضة ليست ملازمة للفعل، هذه هي التي لها أثر في التخفيف. القيام في الصلاة مثلا هو فعل يفعله الناس في أحوالهم المعتادة، يقوم الإنسان ولا يجد مشقة ولا ألما هو قائم، أليس كذلك؟ سواء قام للصلاة ولا قام ليحادث رجلا ولا قام لغير ذلك لعمل أو لحراسة أو غير ذلك. لكن إذا كان مريضا هذا المرض يجعل القيام شاقا عليه، بحيث أنه يقوم فيجد ألما شديدا أو يقوم فيسقط، هذا المشقة ليست ملازمة للفعل اللي هو القيام، عرضت بسبب آخر هو المرض. إذن هذه المشقة التي يجدها الإنسان في القيام بسبب المرض لا بسبب القيام نفسه، هذه مشقة ليست ملازمة للفعل اللي هو القيام، وإنما هي مشقة عارضة، هذه هي التي تؤثر في التخفيف، فتجعل هذا الواجب اللي هو القيام غير واجب يسقط. وهذه المشقة هي مناط الرخص. إذا قلنا إذا شق على الإنسان القيام يجلس، إذا شق عليه أن يقوم بكذا يسقط عليه، المقصود هذا النوع من المشاق اللي هي المشاق الخارجة عن المعتاد التي لا تلازم الأفعال في معهود الناس. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. مناسبة نظم الشيخ لهذه القاعدة هنا بعد القاعدة التي سبقت هي أنها قاعدة مندرجة تحتها، فقولنا المشقة تجلب التيسير هذه القاعدة الكبرى، تندرج تحتها جملة من القواعد نظم الشيخ رحمه الله منها هاتان القاعدتان المهمتان، وهي قولهم لا واجب مع عجز ولا محرم أو لا حرام مع ضرورة، فهما قاعدتان إحداهما تتعلق بالمأمورات والأخرى تتعلق بالمنهيات. التي تتعلق بالمأمورات هي قولهم لا واجب مع عجز، وهي مراد الشيخ بقوله وليس واجب بلا اقتدار، ومعنى ذلك أن كل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به فإنه يشترط فيه القدرة، قدرة المكلف على ذلك الفعل، إذا عجز عنه فإنه يسقط، إما يسقط كله وإما يسقط ما عجز عنه منه كما ستأتي الإشارة إليه. وأمثلته مثل ما سبق، القيام في الصلاة عجز عنه عن المكلف عنه فسقط، إذا كان يسير على ظهر دابة، على ظهر مركوب من سيارة أو قطار أو نحو ذلك، ولا يستطيع أن ينزل ليؤدي الصلاة قائما، يجوز له أن يصلي وهو جالس في كرسيه في الطائرة مثلا أو في الحافلة، إذا لم يستطع أن ينزل يصلي على الأرض لأنه عجز عن أن يصلي قائما. عجز أيضا إذا كان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة، يصلي على حاله، لم يستطع أن يتوضأ بسبب الضعف والمرض، يصلي على حاله بتيمم أو بغير طهارة أصلا إن عجز عن التيمم أيضا، فكل ما عجز عنه المكلف سقط عنه. الصيام يكون واجب على الناس، هذا عجز عن الصوم يسقط عنه، ويسقط عنه بمعنى يجوز له الفطر، ثم إن قدر على القضاء قضى وإن عجز عن القضاء أطعم. فإذا كل واجب أوجبه الله على الناس إذا عجز عنه المكلف سقط عنه، فليس واجب مع اقتدار، أي لا يوجد واجب من الواجبات ثابت في ذمة المكلف إلا مع القدرة، لا يجب عليه مع عجزه عنه. والثانية هي الشطر الثاني من البيت اللي هو القاعدة الثانية المتعلقة بالمنهيات، ولا محرم مع اضطرار، هذا معنى قول الفقهاء لا حرام مع ضرورة، فالضرورة ترفع الحرمة، الضرورة ترفع الحرمة. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي التي ترجع إلى إحدى الكليات الخمس اللي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، إحدى الضرورات الخمس اللي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. أي شيء يؤدي إلى زوال أو تلف أو هلاك واحدة من هذه الخمسة فإنه يعتبر من الضرورات. فإذا كان امتناع الإنسان من شيء محرم يؤدي إلى تلف نفسه أو ذهاب دينه أو ذهاب ماله أو عرضه أو عقله فإنه يباح له أن يرتكبه، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ، بعد ذكر المحرمات الميتة وما معها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، معنى ذلك من ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من الميتة أو ما معها من المحرمات، وهو غير باغ ولا عاد. غير باغ معناها أنه لم يعدل عن الميتة مع وجود غيرها، لأنه لا يبغي هذه الميتة وهو يجد من الطيبات ما يجد، وإنما لم يجد مندوحة عنها. ولا عاد أي غير متجاوز ما القدر الذي يكفيه لذهاب مخمصته، فإن الله تعالى غفور رحيم، أي رخص الله تبارك وتعالى له في أن يتناول منها. وهكذا إذا كان لو اغتسل لهلك، لو اغتسل من الجنابة ليصلي لمات، أو لمرض، أو لذهبت بعض أعضائه، فإن هذه كلها تسقط التكاليف، فالضرورة تذهب التحريم. والمراد بالمحرم هنا الذي تزيله الضرورة هو المحرم لذاته، وهذا قيد مهم جدا، لأن المحرمات التي حرمها الله تعالى علينا نوعان اثنان: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو الذي يشتمل على المفسدة في ذاته، بحيث أن المكلف إذا فعله فإن ذلك المحرم يتضمن المفسدة، هذا محرم لذاته، وهذا لا تبيحه إلا الضرورة، مثل أكل الميتة، أكلها فيه المفسدة، مجرد دخولها إلى جوف المكلف، إلى جوف المسلم، تقع منه المفسدة، إذن هذا محرم لذاته ولا تبيحه إلا الضرورة، يعني لما يصل المكلف إلى أنه يعرض إحدى الضرورات الخمس للتلف أو النقص الفادح. النوع الثاني محرم لغيره، بمعنى أن الله تعالى لم يحرمه لأنه يتضمن مفسدة، وإنما حرمه لأنه يفضي إلى المفسدة، يؤدي إليها. هذه درجة ثانية من المحرم، ليست في درجة التحريم الأولى. ولما كان درجة ثانية من التحريم فإنه لا يشترط لحله الضرورة، وإنما يحل بما هو دون الضرورة. لما تكلمنا في الدرس السابق على درجات المصالح والمفاسد، قلنا كين هي ثلاثة: الضرورات، ثم الحاجيات، ثم التحسينات. إذا قلنا هنا إن المحرم لغيره لا يشترط في حله الضرورة، وإنما يكتفى بما دون الضرورة، إذا ما الذي يبيح المحرم لغيره؟ الحاجة تبيحه، الحاجة من غير أن تصل إلى درجة الضرورة فإنه يباح. ومثال ذلك للتوضيح: لبس الحرير حرمه الله عز وجل على الرجال، ليس تحريما ذاتيا، وإنما محرم لغيره. بعضهم يقول لأجل ما فيه من التشبه، أو لأجل ما فيه من الرقة والليونة، أو لأن الله تعالى ادخر الحرير للمسلمين في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم الحرير والذهب على رجال المسلمين، قالهم حرام، حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. معنى علة ذلك أن الله تعالى ادخر هذا النعيم لأهل الإيمان في الآخرة، لا يليق بالمؤمن أن يتنعم بهذا، لا يليق بالمؤمن الذكر أن يتنعم بهذا في الدنيا. لكن لما كان في النساء نقص طبيعي يجعلها تحتاج إلى الزينة، وفي لباسها وهيئتها، كما قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تحتاج بطبعها إلى التزين، ألغيت هذه العلة، علة التحريم في حق النساء، وأبيح لهن التزين بالحرير والذهب، لأنها تحتاج إلى ذاك النوع من الزينة. أما الرجل فإنه لا يحتاج إلى التزين، الرجل كماله في رجولته وكسبه، في رجولته وتكسبه، وليس كماله في جماله ونحو ذلك. ولذلك أبيح للنساء التزين ولم يبح للرجال، بل نهي الرجل عن المبالغة في التزين حتى يكون يشبه في تزينه وعنايته بشعره وبشرته النساء. من أسئلة الشباب التي صارت ترد ولم نكن نسمع بها قبل سنين قليلة فقط، أنهم يسألون عن بعض الأصباغ والمراهم التي توضع في الوجه أو الجلد لتبييض الوجه ولا لتليين الجلد، ويسألون هل يجوز للشاب أن يفعل مثل هذا؟ والجواب أنه لا يجوز له ذلك، واضح، لأن ذلك تشبه بالنساء وهو خلاف المطلوب. المطلوب من الرجل أن يكون صلبا متينا كما قال عمر رضي الله عنه: خشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. خشوشنوا يعني كن خشينا رجلا ذا بأس وقوة، وتمعددوا أي تشبهوا بأبيكم معد بن عدنان، معد بن عدنان فإنه كان شجاعا ذا بأس. إذا الرجل لا حاجة به إلى مثل هذه الأشياء، لذلك لم يبح له هذا، أما المرأة فتحتاجه. طيب، إذا عرض للرجل ما يقتضي حاجته إلى شيء من الحرير أو الذهب، عرض له بسبب حاجة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس محرما لذاته، محرم لغيره، لا يشترط الضرورة، مجرد الحاجة تجوز. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير بسبب حكة أصابته، جلده لا يحتمل اللباس الخشن، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. وكذلك إذا احتاج الإنسان إلى سن من ذهب، في القديم إما أن يضع لا يستطيع أن لم يكونوا يصنعونها من العظام، لم يكن عندهم من القدرة ما عند الناس اليوم من صنعها من هذه الأمور اللي تكاد تشبه السن الحقيقية أو هي مثلها من كل وجه، لكن كانوا يحتاجون إلى سن، لو وضعه من حديد يصدأ وينتن، فرخص إذا احتاج إلى ذهب لأن الذهب لا يصدأ، فرخص لهم في أن يضع سنا من ذهب. إذن حاجة أباحت هذا النوع، أما لو كان محرما لذاته لم حل إلا بالضرورة. هذه لها موارد في مواطن أخرى، مثلا حرمة النظر إلى الأجنبية، الأصل فيه أنه محرم لكنه تحريم عارض لما يؤدي إليه من المفسدة، لكن لو احتاج الإنسان إلى النظر جاز له، كأن يحتاج إلى أن يخطب امرأة يحتاج أن ينظر إليها فيجوز له، أو طبيب لا تجد المرأة غيره ليعالجها يحتاج إلى أن يكشف عنها فينظر إليها ويعالجها، وهكذا في أنواع الحاجات. فإذا قولنا لا محرم مع ضرورة أو ضرورة تبيح المحظور، المقصود بذلك المحرم لذاته، أما المحرم لغيره فإنه لا يشترط له الضرورة وإنما مجرد الحاجة تبيحه. وبذلك تعرف الفرق بين مراتب المنهيات في الشرع، وما الذي يحل هذا وما الذي يحل هذا، وتعلم أن الأمر يحتاج إلى فقه عظيم، ليس مجرد إطلاق القول على عواهنه، احتجت أو أنت مضطر افعل هذا. بعض الفقهاء يتلاعبون بأديان الناس، يسأله شخص عن مسألة هي في درجة الحاجات، بل ربما أحيانا تكون في درجة التحسينات، فيبيح لها به، فيبيح له من أجل ذلك المحرم اللي هو في درجة الضرورات، وهذا خطأ عظيم. وأحيانا العكس، يكون الإنسان في درجة ضرورة أو درجة حاجة فيشدد المجيب في مسألة هي محرم لذاته، وربما أحيانا يكون مكروها، محرم لغيره عفوا، وربما أحيانا يكون مكروه فيحرمه عليه مع أن الرجل وصل إلى درجة الاضطرار أو يكاد. والفقه فقه، ودين الله عز وجل بين هذا وبين هذا، بين الغالي فيه والجافي عنه. فبعض الناس مثلا من أشهر الفتاوى المعاصرة في هذا الباب إباحة الربا من أجل السكن، يقول لك القرض الربوي من أجل السكن جائز لأنه ضرورة، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. المسكن حاجة ولا ضرورة؟ حاجة ليس ضرورة، والربا أمر محرم تحريما ذاتيا، اللي هو لا سيما ربا النسيئة، محرم تحريما قاطعا في دين الله عز وجل، لا تبيحه الحاجة لكن تبيحه الضرورة. إذن شيء في درجة الحاجات إذا نزل في منزلة الضرورات أدى ذلك إلى مخالفة الشرع، والعكس أيضا بالعكس، شيء في درجة محرم في درجة المحرم لغيره لا يوضع في درجة المحرم لذاته، فيمنع الناس من كثير مما لهم فيه رفق ومما يحتاجون إليه، ويكون منعهم من ذلك سببا لإيقاعهم في حنج، في حرج وعنة رفعه الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الشيخ آخرا رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه أيضا قاعدة رابعة اليوم، هي قاعدة رابعة ومناسبة نظم الشيخ لها أنها مقيدة للقاعدة الثالثة في البيت الثاني اللي هي قوله ولا محرم مع اضطرار. ومعنى ذلك أنه إذا كانت الضرورة تبيح المحظور فهذا ليس على إطلاقه، وإنما عندنا قاعدة مقيدة لهذا الحل المحرم لذاته، تبيحه الضرورة، لكن هل تبيحه بإطلاق؟ لا، تبيحه بقيد نظمه الشيخ رحمه الله هنا، وهو أن الضرورة تقدر بقدرها. لك أن تقول بقدرها بالسكون، لك أن تقول بقدرها، كلاهما صحيح. تقول قدرت الشيء يعني وزنته وعرفت مقداره وقدر ما يبلغ، المصدر القدر والاسم القدر، فتقول بقدرها وبقدرها، الأمر في ذلك كل منهما صحيح. فإذا الفقهاء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، هو معنى ما نظمه الشيخ هنا، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي كل محظور حل مع الضرورة فإنما يحل منه ما تندفع به الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة تقف، مثل ما ذكرنا في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، معناه أنه إذا اندفعت ضرورته بالأكل من الميت شيء يسير، وهو يعلم أنه سيصل إلى الأكل المباح بعد قليل، فإنما يحل له أن يدفع الضرورة ثم يقف، ولا يحل له أن يأكل شبعا وتمتعا بعد أن اندفعت ضرورته. وهكذا في كل ما يباح بسبب ضرورة أو بسبب حاجة، ينبغي للمكلف أن يكون فقيها في هذا، فطنا فيه، وأن يقف على القدر الذي تقتضيه حاجته، على القدر الذي تقتضيه حاجته. إن اندفعت حاجته أو ضرورته فإنه يقف عند ذاك ولا يتجاوزه، إذا تجاوزه فإنه يكون معتديا، فإنه يصير بذلك معتديا. هذه القاعدة التي نظمها الشيخ رحمه الله هنا مقيدة لقوله لا محرم مع اضطرار، اللي هو الشطر الثاني من البيت، هي رديفة قاعدة أخرى مقيدة للشطر الأول منه، لكن الشيخ لم ينظمها هنا، وإنما نظمها في آخر القصيدة، في آخر المنظومة من الأبيات الأخيرة، وهي قوله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وليت الشيخ نظمها هنا، فإن هذا هو محلها، لأنه تصير عندنا القاعدة الكبرى، أو تصير عندنا القاعدة الكبرى اللي هي المشقة تجلب التيسير، تتفرع عنها قاعدتان، واحدة في جهة الأمر واحدة في جهة النهي. اللي في جهة الأمر هي قولنا لا محرم مع لا واجب مع عجز، واللي في جهة النهي هي قولنا لا محرم مع ضرورة. ثم كل واحدة من القاعدتين تقيدها قاعدة، قاعدة لا محرم مع ضرورة تقيدها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة لا واجب مع عجز تقيدها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هكذا يعبر عنها الفقهاء. وهذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور هي مراد الشيخ رحمه الله بقوله فيما سيأتي ويفعل البعض من المأمور إن شق يعني إن عسر فعل سائر المأمور. ومعنى ذلك أننا قلنا إن عجز المكلف عن أي فعل من الأفعال، عن أي عبادة من العبادات، يكون سببا في سقوطه عنه. هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، وإنما يسقط منه ما عجز عنه فقط، كما أنه في المحرم يباح له ما يحتاج إليه لتندفع به ضرورته، فكذلك في باب المأمورات يسقط ما عجز عنه، ولا يعني ذلك أنه يسقط عنه كل ما عجز عنه، بل إذا قدر على البعض فعله، وهذا أيضا بقيود، لكن المقصود التنبيه على الإجمال، على القاعدة الإجمالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين كما رأينا في الحديث، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هو لما عجز عن القيام هل سقطت عنه الصلاة كلها؟ قالوا ما شك قادر تصلي بقيام، إذن لا تصلي أصلا، لا تصلي، لكن تصلي جالسا، إذن سقط عنه القيام فقط، لأنه لم يعجز عن الصلاة كلها، هو عجز عن القيام فقط، فسقط عنه القيام. وهكذا يقال في كل أمر عجز عنه المكلف. إنما يسقط عنه ما عجز عنه، وهذا معنى الميسور لا يسقط بالمعسور. معناه وش ذنب الشيء الذي تقدر عليه كيف يسقط بسبب أنك عجزت عن غيره؟ هذا لا يكون. قد يوجد في بعض الأشياء التي ليست مقصودة لذاتها، وبعض العبادات التي لا يشرع التعبد بها على وجه ناقص، هذه حالات تدرس في مكانها. لكن المقصود هنا أن يعلم أن كون العجز يسقط الواجب المقصود منه بهذا القيد، وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو ما يعبر عنه الناس في في في القاعدة العادية ليست القاعدة الشرعية. ما لا يدرك كله لا يترك جله، معناها أنت كثير من الأشياء لا تستطيع أن تدركها كلها، لكن إذا قدرت عن البعض تفعل ذلك البعض ولا تسقطها كلها. ومثال هذا مثلا في من وجبت عليه نفقة على عياله، إما عنده في البيت ولا نفقة على أولاد مع امرأة مع زوجته المطلقة. إذا كان يجب عليه النفقة مثلا 1000 دينار في الشهر، إذا عجز هو عن 1000 دينار قدر على 500، هل يجوز له أن يمسك 500 ولا يرسل النفقة كل أصلا؟ لا، إنما عجز عن 1000 يرسل ما قدر عليه. مسلم وجبت عليه زكاة الفطر 20 صاعا عنه وعن أولاده، 20 صاعا مثلا عنه وعن أهل بيته، ليس عنده 20 عنده 10، نقول سقط عنك الجميع ولا سقطت 10؟ سقطت 10 أصوع، أما ما تقدر عليه من الزكاة فتخرجه. كذلك نقول في سائر العبادات التي ألزمنا الله تعالى بها وأمرنا بها، إذا عجز عن شيء فإنه يفعل ما قدر عليه، وأما ما عجز عنه فإنه يسقط ولا يكلفه الله تبارك وتعالى به. هذا مقتضى العدل ومقتضى الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. يحتاج إلى هذا كثيرا، هذه القاعدة يحتاج إليها كثيرا مع القاعدة الرديفة لها، مع قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. فإن كثيرا من الناس لما يسمع أن الضرورة تبيح المحظور، قلنا يتساهلون في المقدار الذي يجب أن يقف عنده، كما أنهم يتساهلون في إباحة كل المحظورات من غير تفريق بين ما يحرم لذاته وما يحرم لغيره. كذلك هنا إذا علم أن هذا الشيء يسقط عنه، قد يتساهل بعض الناس في أن يسقط ما لا يسقط بالعجز. هذا يحصل كثيرا لبعض كبار السن ممن يقول له الطبيب مثلا أنت لا تصلي على أنت تصلي لا تصلي لا تقوم مثلا، أنت لا تقوم تصلي جالس مثلا، وسبب صلاته جالسا هو عجزه عن القيام. لكن هل العجز عن القيام يعني العجز عن الركوع والعجز عن السجود؟ لا يستلزم ذلك. فبعض الناس لما لا يستطيع الصلاة قائما يولي يصلي على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، يعني حتى الركوع والسجود لا يركع ولا يسجد، مع أنه يقدر على الركوع والسجود، وهذا خطأ كبير يبطل صلاة المسلم. والواجب أنه إذا عجز عن القيام يجلس، ثم إذا جاء وقت الركوع يقوم يركع إذا كان قادرا على الركوع، وإذا جاء وقت السجود يسجد يمكن جبهته من الأرض. من الذي يسقط عنه السجود؟ هو الذي لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، هذا يسقط عنه السجود. أما إذا كان يستطيع أن يصلي بسجود وركوع فلا يجوز له أن يصلي على الكرسي إيماء. وهكذا في كثير من المسائل ينقل الناس محل الحاجة إلى غيره، فيتساهلون إما في استباحة ما لم يبيحه الشرع، وإما في إسقاط ما لم يسقطه الشرع بسبب عدم الوقوف على حدود شرع الله عز وجل الذي تدل عليه مثل هذه القواعد الكلية التي ضبط بها العلماء الواجبات والضرورات نحو ذلك. خلاصة ما ذكرناه كله أن عندنا في هذا الباب اللي هي قواعد التيسير 5 قواعد. القاعدة الكلية التي تندرج تحتها جميع هذه القواعد وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، تتفرع عنها قاعدتان، واحدة في جانب الأمر واحدة في جانب النهي. في جانب الأمر لا واجب مع عجز، وفي جانب النهي لا محرمة مع ضرورة. ثم كل واحدة من القاعدتين تقيدها قاعدة، قاعدة لا واجب مع عجز، هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه تقيد قاعدة لا واجب مع عجز، وقاعدة لا محرمة مع ضرورة هذه تقيدها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. هذه كم؟ خمسة. نعم هذه خمس قواعد، بقيت واحدة كانت سبقت معنا، شكون يذكرها؟ بقيت واحدة ليس لها تعلق بهذه الأمور كلها لكنها محررة لمحل المشاق. لا ها هو قالها الآن، لي قالها شكون؟ نعم أحسنت، الحرج اللازم للفعل لا يسقطه، هذه مهمة وهي تبين لنا محل المشقة التي لها أثر في إسقاط التكليف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.